الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صلى آله الله عليه وسلم. وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الصدقات، باب إنذار المعسر. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح. أحمد عمرو بن الصرح المصري من الثقات رحمه الله جماعة. قال: حدثنا عبد الله بن وهب المالكي الفقيه المحدث ثقة ثبت أمين. قال: أخبرني يونس. يونس بن عبد الأعلى، صحيح؟ نعم، وهو من الثقات الأجلاء رحمه الله جماعة. عن ابن شهاب أمير المؤمنين في الحديث. عن أبي سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو من في قول من الفقهاء السبعة، وهو من الثقات الأثبات، كان تقيا نقيا عابدا، كان عالما، لكنه بجداله لابن عباس أضاع علما كثيرا عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة هو سيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا توفي المؤمن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله على رسوله الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي عليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. الله أكبر. قال المصنف رحمه الله: حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد الطنافسي مر علينا كثيرا حسن الحديث. قال: حدثنا وكيع. وكيع بن جراح الرؤاسي ثقات الأثبات رواه الجماعة، قدمه أحمد على شيخه وهو ليس بمقدم. قال: حدثنا سفيان. سفيان شيخه المباشر، وسفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. قال: عن جعفر بن محمد باقر من ثقات الأثبات. قال: عن أبيه. نعم. قال: عن جابر رضي الله عنه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، صحابي بن صحابي ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي، وأنا أولى بالمؤمنين. الله. هذا حديث عظيم يفيد لنا هنا الآن مسألة الدين، وقلنا بأن مسألة الدين فيها ما فيها من الخطر العظيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ الله أو يستعيذ بالله من المغنم من المغرم والمأسم، ولأن الدين فيه تكبيل للمرء، يعني يجعله يتوارى ويجعله يكذب ويجعله يخلف الوعد، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستعيذ بالله من الدين. وقلنا استدان النبي صلى الله عليه وسلم وترك وفاء، استدان وترك وفاء، ولأن الاستعاذة استعاذة من أثر الدين. وقلنا بأن الدين فيه مهلكة لأنه يحبس صاحبه فلا يدخل الجنة حتى لو كان من أصحاب الفردوس الأعلى. وكان الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي سأل: هل عليه دين؟ إن قالوا نعم قال: هل ترك وفاء؟ إن قالوا لا قال: صلوا على صاحبكم. وفي مرة قال له أبو قتادة: دينه علي يا رسول الله، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعدما فتح الله عليه الفتوح كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل عليه دين أم لا، يسأل أولا عليه دين حتى يقضي دينه. لذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إذا توفي المؤمن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن قالوا نعم صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وإن قالوا لا قال: صلوا على صحيحكم. فلما فتح الله، هنا النسخ وارد ظاهر جدا، نسخ هذا الحكم. قال: فلما فتح الله عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يقصد ذلك الخمس الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي، وأنا أولى بالمؤمنين. وهذه أيضا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الأمة بالأمة، وكما وصف الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه أيضا من رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين، بأنه من اقترض قرضا يعني لحاجة ومات ولم يفي، فإن الله تعالى يجعل له أبوابا ليفي له بهذا الدين حتى لا يحاسب عليه في الآخرة ويأخذ من حسناته. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن يوم القيامة لا يسمى الدرهم ولا دينار، ولكن الحسنات والسيئات. المسألة الأولى مسألة النسخ، بأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا على صاحبكم زجرا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل علي دين؟ إن قالوا نعم قال: صلوا على صاحبكم زجرا حتى لا يتهاون أحد بأموال الناس وحقوق الناس. فلما فتح الله عليه تحمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحمالة وقال: من ترك دينا أو من ترك دينا أو ضيع أو ضياعا فعلي وإلي، وأنا أولى بالمؤمنين. هذه المسألة الأولى، مسألة النسخ، بأنه كان لا يصلي ثم مع ذلك صلى لما فتح الله عليه الفتوح وأعطاه الخمس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل عن عمن عليه الدين. المسألة الثانية بأنه تتفرع المسألة الأولى، وهو أنه بيت مال المسلمين إذا كان قائما كان على ولي الأمر وجوبا بأنه من مات وعليه دين أن يسد دينه، يعني ينظر في العطاء، لأن العطاء معروف مقسم، وكما فعل ذلك عمر بن الخطاب وقسمها، كان أبو بكر يعطي العطاء على الجميع على التساوي بين الجميع، ولا يفرق بين من تقدم إسلامه ومن تأخر إسلامه، ويقول أما الديانة فأجرها على الله يوم القيامة، وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فقسمها أيضا على طريق السبق، فكان يقدم من سبق وأيضا يعطي عطاء أكثر لمن سبق أو لو سابق في الإسلام. فهذا من بيت مال المسلمين، وكل امرئ له حق في بيت مال المسلمين، فإن كان الحق لا الذي له في بيت مال المسلمين يكفي له يكفي دينه، كان يعني كان قضاء وكان وفاء، فإن لم يكفي له أو لم يكن وفاء لجميع الدين الذي عليه يكون بقسطه وبحسبه، ويصد الله له بعد ذلك من أهل الخير من يسدون عنه الدين. لكن لابد أن يقال بأن من مات عليه دين لابد لولي الأمر أن يعرف ده، شوفوا هنا الرعية، وهذا حق الرعية على الولي، يعني معنى ذلك أنه يحصر الجميع، ولابد أن يخبر بمن مات ولو كان عليه دين يعلم، ويعلم الـ الـ الـ الـ السهم الذي له. طبعا مسألة العطايا ومسألة السهم بيت مال المسلمين ليس بقائم الآن، بيت مال المسلمين ليس بقائم الآن، فيكون المسألة في الوفاء بالدين من أهل الصلاح وأهل الخير، من أهل الصلاح وأهل الخير إذا علموا بأنه مات عليه دين بأن يصدوا عنه دينه حتى لا يحبس في قبره. وهؤلاء كونا وشرعا، شرعا نقول قدرا وشرعا، أما شرعا فنحن نقول بأنه من باب التعاون على البر والتقوى، إن لم يكن بيت مال المسلمين قائما فأهل الصلاح والخير يسعون في ذلك، وكونا إن كان الرجل قد استدان ليؤدي فإن الله يوزع في قلوب هؤلاء الأخيار الأبرار بسد الدين عنه حتى يفي له بدينه فلا يحبس في قبره بحال من الأحوال. فإذا هذا الباب باب متمم الباب الأول، وهو أن السلام كان لا يصلي على الميت إن ترك دينا ولم يترك وفاء، زجرا لهم من أجل تعظيم أو تفخيم في النفوس حقوق الآخرين، وأما بعدما فتح الله عليه هو تولى ذلك وكان يسد الدين ويصلي على الميت. بهذا نكون انتهينا من هذا الباب اليوم، وأيضا من الدروس كلية اليوم بإذن الله. نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن ييسر لنا اتمام الكتب بأسرها، وأن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، فما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. الفوائد المستنبطة من الحديثين: النسخ قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، النسخ قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا. رحمة النبي بالأمة، قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. حق الرعية على ولاة الأمور، حق الرعية على ولاة الأمور، حق الرعية بأنه يهتم بشؤونهم وينظر في ديونهم ويقضي عنهم ديونهم، هذا حق الرعية على الولاة. تسأل الدولة من أحدنا حج مجانا، ولكن نحن لسنا من مواطنين الدولة، ولكن القانون يمنع المقيمين، يمنح المقيمين للحج، يمنع المقيمين الحج ويسمح للمواطنين، فهل يجوز أن تتنازل عنه للمواطنين مقابل مبلغ من المال؟ لأن هو كيف الدولة تمنحهم وهي أصلا منعت، كيف تمنحها حجا وهي منع من أساس الوافد أنه يحج؟ حق هذا جمع بين النقيدين، الدولة منحتها وهي تمنع الوافد أن يحج، كيف ذلك؟ خلاص خالد يعني بالإيجاز كده لها أن تأخذ مقابل مقعدها التي تتركه، لا أن تأخذ مقابل ما ما ما مقابل مقعدها الذي تتركه لها، خلاص لها أن تأخذ.